علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. نبدأ على طول وزي ما تعودنا بفقرة رجعنا للبداية، واللي حنسمع فيها غنوة للمطربة الكبيرة نجاة علي، سجلتها للإذاعة يوم 19 إبريل سنة 1951، واتذاعت لأول مرة بعد أيام من تاريخ تسجيلها اللي قلنا ده. الغنوة اسمها نصيبي كده، وتسمت عند إذاعتها بالأولة قلبي حب ومال، وهي من كلمات موسى السيد محفوظ ولحن الموسيقار الكبير محمد فوزي. الغنوة دي بالمناسبة ساعات كانوا ينسبوها لشاعر اسمه أمين محفوظ، ومفيش في الحقيقة شاعر غنائي اسمه كده، وساعات تانية كانوا بينسبوا لحنها للموسيقار محمد الأصبجي، لكن الأولى قلبي حب ومال وهناني لنجاة علي كلمات موسى السيد محفوظ ولحن محمد فوزي، وحنسمعها معاكم دلوقتي. Thank you. الأول قلبي حب وماله هناني ولا عرفتش، والتانية كاسة ملابل حبيت جميل، والتالتة حبيت جميل، والتالتة حبيت جميل، وفرحت من تاني ولا بحتش. Thank you. سر الأمل ونديم السحر الكاس، ولما حظ التامل مرضتش أقول للناس. جعلت سر سر الأمل ونادي بسحر الكاس، ولما حظ التامل مرضتش أقول للناس. جعلت سر الأمل ونادي بسحر الكاس، ولما حظ التامل مرضتش أقول للناس. ورجعت أيد الشموع وحبست تاني الدموع، ورجعت أيد الشموع وحبست تاني الدموع، ورجعت ايد الشموع وحبست تاني الدموع. ومادام نصيبي كده لازم اشوف كل ده، ومادام نصيبي كده لازم اشوف كل ده، لازم اشوف. الأول قلب حب ومال وهناني، والتانية كاسة ملاب المر وساني، والتالتة حب جميل، والتالتة حبيت جميل، والتالتة حبيت جميل، وفرحت من تاني. نبدأ بقى الحكايات. في بداية الأربعينيات كان المطربين عبد الغني السيد ومحمد فوزي صديقين صدوقين لبعض. كان عبد الغني السيد سابق فوزي في الشهرة لأنه كان ممثل في الوقت ده فيلم مع الفنانة نجاة علي اللي سمعناها من شوية، وفيلم تاني مع الفنانة رجاء عبده. أما فوزي فكان في الوقت ده في أول طريق الفن، بس كانوا هما الاتنين مشتركين في حاجة واحدة بتجمعهم غير الفن، ايه هي الحاجة دي؟ الفلس. المهم في يوم من ايام الفن والفلس والشقة، فكر عبد الغني ومحمد فوزي يعزموا سيدة المسرح في الوقت ده السيدة فاطمة رشدي على الغداء في مطعم جزيرة الشاي في جنينة الحيوانات بالجيزة، وعزموها والست تواضعا ووافقت على العزومة. الغريب بقى انهم بيعزموا هما الاتنين يا مولاي كما خلقتني ابيض يا ورد، جيوبهم منفضه ومفلسين ويدوب معاهم تمن السكن لا غير، يعني لو صرفوه حيناموا في الشارع. طب مين بقى يا اساتذه اللي هيدفع الحساب وانتوا الاتنين معكوش ولا حتى قرش براني زياده للعزومه او لغيرها؟ وجت لهم فكره يرموا بيها بلاهم على بعض، عملوا قرعه بقرش واللي هترسي عليه القرعه ان كان ملك او كتابه حسب ما اتفقوا هو اللي هيدفع تمن العزومه. وجات القرعة من نصيب عمنا عبد الغني السيد. افرح يا عم فوزي، جات من عند ربنا وانت معكش الا باريزة. فاكرين الباريزة دي؟ للي ما يعرفش 10 قروش يعني، وكانت بتجيب حاجات كتيرة جدا. المهم خلصت العزومة وكلوا معهم الست فاطمة رشدي بالهنا والشفا، وطلبت فاطمة رشدي الحساب وأصرت على الدفع رغم محاولتهم إنهم يمنعوها، إلا إنها استرأفت بحالهم حال شابين ضايعين ماديا، واستخدمت شخصيتها الحديدية ودفعت الحساب. وده كان من حسن حظ عبد الغني السيد المتدبس في العزومة طبقا للقرعة، وكده كده فوزي ولا همه حاجة لأنه كان حياكل ومش هيدفع على أي حال. تعالوا بقى نسمع مع بعض عبد الغني السيد في كلمات إبراهيم كامل رفعت ولحن محمود الشريف في غنوة الجو هراء أو أغنية الجلاء. نصرنا وحقق دعوتنا، ما قلنا العمال ثورتها وإيمان الثورة بأمتها برعاية العمال ثورتها وإيمان الثورة بأمتها حررنا بلادنا من العادي وضمننا سلامها وسلامتها حررنا بلادنا من العادي وضمننا سلامها وسلامتها حررنا بلادنا من العادي وضمننا سلامنا وسلامتها حررنا بلادنا من العادي وضمننا سلامنا وسلامتها دي بلادنا وروحنا ومهجتنا حندافع عن بوتنا دي بلادنا وروحنا ومهجتنا حندافع عن بوتنا حندافع عن بوتنا ما قلنا وقالت حكايتنا ولا كلمتنا كلمتنا يا ما قلنا وقالت حكايتنا ولا كلمتنا والجو هنا تحرير وجلال والجو هنا تحرير وجلال على يد الجنة وصورتنا يا ما قلنا وقالوا تحكيتنا اليوم ده فرح مصر بحالها والنور في جنوبها وشمالها اليوم ده فرح مصر بحالها والنور في جنوبها وشمالها والنصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها النصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها والنصر بيهتف ويانا قال ما يجيبهاش الا رجالها النصر بيهتف ويانا ما يجيبهاش إلا رجالها والناصر وفى نهضتنا بجمال وإخوانه ووحدتنا والناصر وفى نهضتنا بجمال وإخوانه ووحدتنا بجمال وإخوانه ووحدتنا ما قلنا وقالوا تحكايتنا والآخر مشي كلمتنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حب يتابع حلقاتنا هناك. كان الموسيقار محمد الأصابج في شبابه عاشق والهان وواقع لشوشته في غرام بنت الجيران، وكان على النظام القديم غاوي يكتب جوابات تشتعل بالحب والهيام للبنوتة اللي كان بيحبها، بس المشكلة في الوقت ده ازاي يوصل الجواب لحبيبته. مسألة صعبة فعلا في الوقت ده، بس كل مشكلة وليها حل، خصوصا لو المسألة تتعلق بالقلب أو العواطف. كلف محمد الأصابج عيل صغير من ولاد الجيران انه يوصل جواباته لحبيبته، وكل جواب هيديله عليه مليم بحاله، وكان الولد ده ليه طريقته في استدعاء البنت وتسليم الجواب، يعني كان له علامة او أمارة. كان يجي في بير السلم كده في بيت البنت دي ويحط ايده على بقه عشان يوجه الصوت ويقويه ويصرخ بأعلى صوته صرخ الطرزان والصوت ده كان بشرة الخير للبنت اللي كانت بتجري تنزل السلم وتستلم جواب حبيبها من الولد وتديله هي كمان مليم، يعني 2 مليم زي ما كانوا بيقولوا على المليم، وده مبلغ كان يجيب حاجات حلوة كتير من أكبر خردواتي، ما كانش لسه لبوتيكات ولا سوبر ماركت، كان اسمه خردواتي. المهم في مرة من المرات وقف الطفل ساعي البريد في بير السلم المحبوبة عشان يسلمها الجواب، ويفوز بالمليم التاني بعد ما استلم الأولاني مقدم من محمد الأصابجي وجير الولد وراح أطلق صرخته الترزانية المعروف ولمح في الضلمة كده، وكان الوقت وقت مغارب يعني، خيال شخص نازل من البيت ناحيته وهو واقف في بير السلم، وافتكر الولد الصغير إن الخيال ده للبنت جاية تاخد الجواب. فالولد وطبقا لظروف الضلمة إدى الشخص اللي نزله وكان فاكره البنت المحبوبة إداله الجواب وقال له خدي ده جواب سي محمد، هاتي بقى الملين. وقرب الشخص من الولد أكتر وتبين إنه أخو البنت، وكان شاب عبارة عن عضلات متركبة على إنسان، وقال للولد تعالى عايز الملين يا حبيبي، تقولي الجواب ده من مين وإنت جايبه لمين. ووسط خوف ورعب الصبي ورعشته اضطر يفشي السر بس ما خدش الملين. وبعد ما صرف الولد ومشاه، استنى الشاب العضلات ده أخو البنت عمنا محمد الأصابجي وقفشه واداله علقة موت ما خرجش الأصابجي بسببها من البيت أسبوع بحاله، وكانت العلقة دي سبب في انقطاع علاقة محمد الأصابجي بالجنس الآخر كله، خصوصا الواحدة اللي عندها أخوات عندهم عضلات. هنسمع معاكم من ألحان محمد الأصابجي وكلمات محمد علي أحمد المطربة نازك في غنوة يا ما تشوف يا قلبي أو ولسه يا قلبي مع نازك. وطبع الليالي تخبي المقدر كان أستاذنا بديع خيري متعود كل صيف إنه يروح يصيف في قبرص الجميلة الهادية الخضرة المرمية في حضن نسمات البحر المتوسط. كمان كان بيحس إن أهلها في طبعهم خليط من طباع العرب على اليونانيين على الأتراك، في الآخر ناس طيبين وودودين. في قبرص كان بديع خيري بيحب يتمشى في شوارع العاصمة لارناكا المليانة شجر وخضرة وجناين جميلة، وكان بيحب يقعد في جناينها على شط البحر قدام المية والخضرة، وأكيد كان في وجه حسن ويعيش بخياله في عالم تاني ويسرح ويفكر يمكن يلاقي فكرة مسرحية يقدمها لفرقة الريحاني أو غنوة يقدمها لحد من المطربين. وفي يوم من الأيام وفي قعدة من القعدات الرايقة دي وهو قاعد في جنينة لا بيه ولا عليه، جاله واحد قبرصي ضخم جدا كده وقعد جنبه على الدكة الرخام في الجنينة وقعد يبصله ويتبسمله. وبدأ الراجل ده يكلم بديع خيري اللي ما فهمش منه ولا كلمة لأنه ما بيعرفش يوناني، وحاول بديع خيري يكلم الراجل بالتركي الراجل ما فهموش وفضل يتكلم باليوناني، وبعدين بدأ صوت الراجل ده يعلى وبدأ ينفعل، وبديع مش فاهم حاجة ومكتفي بهز راسه وهو مش فاهم أي حاجة. الراجل الضخم بدأ يكشر وبدأت إشارات إيديه تعبر عن عصبية شديدة، وفجأة قام الراجل الضخم ده من مكانه وخرج خنجر من جيبه وحاول يعتدي على بديع خيري اللي خد ديله في سنانه، ويا فكيك وهو بيستغيث الخقوني الخقوني يا ناس، الحقوني باليوناني عشان البوليس يفهم معناها يعني. جري الناس عشان ينجدوا بديع خيري ومسكوا الراجل الضخم ده، واتضح انه مجنون وكان فاكر ان بديع خيري بيستهزأ بيه ومتكبر عليه عشان كده ما بيردش على كلامه. طبعا الراجل ده ما كانش عارف ان بديع مسي عرفته جريجي. ومن كلمات بديع خيري ولحن كامل الخلعي هنسمع غنوة تفتح النفس للست فاطمة علي. هنسمع غنوة يا بيعين الفراخ اللي تسجلت في 31 أغسطس سنة 1958، إن شاء الله تعجبكم. وصلنا معاكم لفقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها مقطوعة موسيقية بعنوان شوق من مؤلفات الموسيقار أحمد عبيد.